صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إيقاظ لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المنفصل إلى آخر العبارات. نكتب الإيقاظ أولا لدقة المطلب ثم نوضحه ثم نأتي إلى تطبيق الكتاب. إيقاظ. تقدم أن العام إذا خصص بمخصص لفظي منفصل ذهب المشهور إلى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ومنع من ذلك المصنف فالإيقاظ مرتبط بهذا البحث. أبي توجد الكتاب بعث للتوضيح لهذه العبارة. تقدم فيما مضى أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص منفصلا قالوا لأن العام انعقد ظهوره وتم، فإذا شككنا في زيد هل أنه فاسق أو ليس بفاسق لا يخرج بواسطة الخاص إلا الفاسق المتيقن، أما المشكوك فلأن العام انعقد ظهوره في الأفراد يكون داخلا تحت عموم العام. ماذا تقدم؟ وخالف المصنف في ذلك فقال لأن الخاص وإن كان لا يخرج بواسطته إلا ما كان متيقنا من الأفراد، لكنه يعنون العام بعنوان عدم الخاص، فلا بد وأن يكون الفرد من المتيقنات الداخلة تحت العام، فيصبح العام أكرم العلماء الذين ليس بفساق. وإذا تعنون بهذا العنوان لا نعرف بيت أنه ليس بفاسق، فلا يكون داخلا لا تحت العام ولا تحت الخاص. هذه مقدمة، إذا عرفناها نكتب الباقي. فيقول الآخر بناء على مثلته من عدم التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية هل يجوز التمسك بالعام من طريق استصحاب العدم الأزلي أم لا؟ فيما لم يكن للمصداق المشكوك حالة سابقة معلومة فإذا ورد أكرم العلماء ثم جاء المخصص فقال إلا الفساق منهم وترددنا في زيد العالم هل هو فاسق أم لا، في حين عدم معرفة خاصة به، قبل ورود الحكم بالإكرام، قبل ورود الحكم بالإكرام، قال المصنف: نتمكن بواسطة استصحاب العدم الأزلي من تعيين وتنقيح الموضوع في زيد من أنه فاسق أم لا، ويجري هذا الكلام في المخصص اللفظي المنفصل، وما كان من العمومات كالاستثناء من المخصص المتصل، وهو كل مخصص متصل كان لسانه لسان إخراج، كأن يدل على أن الفسق من موانع وجوب الإكرام، فما يبقى تحت العموم بعد التخصيص لم يتعنون بعنوان جديد غير ما كان عليه قبل التخصيص، فإذا علمنا بأن زيدا عالم فالعلم يقتضي وجوب الإكرام والمانع هو الفسق، فإذا شككنا في زيد هل هو فاسق أم لا، فها هنا نستصحب العدم الأزلي إذا لم تكن لزيد حالة سابقة معلومة من عدل أو فسق، وإلا فالمجرى هو استصحاب ما علم من الحالة السابقة، وهو الاستصحاب المعروف في مقابل الاستصحاب للعدم الأزلي، فإنه يقال في الأزلي قبل وجود زيد ما كان هناك اتفاق لزيد بالفسق لعدم وجود زيد في الأزل لعدم وجود زيد في الأزل والآن بعد وجوده وصيرورته عالما نشك هل اتصف بالفسق أم لا فتجري في حقه إصالته عدم الاتصاف بالفسق وعدم الاتصاف لا يحتاج إلى وجود موضوع وعدم الاتصاف لا يحتاج إلى وجود موضوع لأنه عدم الوجود وليس بعدم وجود شيء لشيء بمعنى أن زيدا لما كان غير موجود في الأزل فلا يعقل أن يتصف بالفسق ثم يقول الآخر لو كان هناك عام يقول كل امرأة ترى الدم إلى 50 إلا القرشية فاللسان هنا لسان إخراج فلو شككنا في امرأة أنها قرشية أم لا نستصحب عدم القرشية بعنوان عدم المحمول والوجود فلم يكن زيد وهو عدم الشيء لا عدم شيء عن شيء وهو العدم النعتي كليس زيد بعالم أرجو التوجه إلى هذه المقال المصنف لما رأى أن الخاص لا يدخل تحت العموم خلافا للمشهور فأراد أن يتشبث بطريقة أخرى لإدخال الفرد المشكوك تحت العام فجاء من طريق الأصل الموضوعي قال إذا كان هناك أصل موضوعي ينقح لنا الموضوع يعني يشخص أن هذا الفرد من أي الأفراد إذا عينا الفرد وشخصناه من أي الأفراد حكمه يكون معينا لأن الحكم إن كان الشخص فاسقا فحكمه عدم الإكرام وإن كان ليس بفاسق فحكمه الإكرام الحكم لا تردد لنا فيه نحتاج إلى تنقيح الموضوع أي أن هذا الفرد من أي الأفراد هو فتنقيح وتشخيص المصداق يحتاج إلى عملية هذه العملية نأتي إليها من طريق الأصل الموضوعي وهو الاستصحاب للعدم الأزلي أرجو التوجه الشيء إذا كان مسبوقا بحالة وشككنا هل ارتفعت أو ما ارتفعت؟ نستصحب تلك الحالة. كنت متوضيا شككت الآن، يأتي الكلام لا تنقض اليقين بالشك. كان عالما هل ذهب علمه أم لا؟ الأصل عدم الذهاب، أستصحب علمه لحد اليوم. كان عادلا شككت في ذهاب العدالة، أستصحبها مثلا، وأمثل هذه الأمور. فالاستصحاب المتعارف هو أن تثبت هناك حالة من الحالات، فإذا شككنا بارتفاع تلك الحالة وتلك الصفة نستصحبها وجودية كانت أو عدمية. الاستصحاب الأزلي ليس كذلك، لأن الشيء لم يلحظ بلحاظ ما له من الصفات، يلحظ بلحاظ وجوده وعدمه، يلحظ بلحاظ وصفه المحمولي الدائر بين الوجود والعدم، لا بلحاظ ثبوت شيء لشيء، لأنه لم يسبق في حالة المتقدمة. فيقول المصنف: إذا شككنا في زيد من بعد ما قلنا أن لا نتمكن من إدخاله تحت العموم خلافا للمشهور، فإذا شككنا في زيد، إن كان لزيد، هذا الذي أخرجناه من تحت العموم ومن تحت الفصول، إن كان لزيد حالة سابقة قبل ورود الحكم بالإكرام نلحقه بما كان عليه من الحالة السابقة، كنا نعرفه بالإيمان فهو من أفراد المؤمنين، فهو من أفراد الحدود، أكرم العلماء يشمله أيضا. لماذا يشمله؟ لمعرفتنا السابقة بحالته المتقدمة، شخصنا الموضوع بالحالة السابقة وادخلناه تحت العموم، أو شخصنا الموضوع بالحالة السابقة فأعطيناه حكمه السابق من الفسق، فيدخل تحته ما له من الحكم السابق. أما إذا لم يكن له حالة سابقة، ها هنا نتكلم، زيد لم نعرفه من فيما مضى، الآن وجد وأصار عالما، لكن هل أنه كان عالما قبل الحكم بوجوب إكرام العلماء، أو ما كان فاسقا أو ما كان فاسقا؟ لا ندري. يقول المصنف: زيد قبل الوجود في عالم الأزل قبل خلق الكائنات، قبل أن يوجد، يقينا ما كان متصفا ومنتسبا لا إلى فسق ولا إلى أي شيء آخر قبل الوجود. وإذا كان قبل وجوده، قبل أن يوجد، لم يكن متصفا لا بعدالة ولا بفسق، فإذا الفسق كان لسانه إخراج، هذا الإخراج لم يسبق بالنسبة إليه، هل اتصف وانتسب لهذا الوصف أو اتصف وانتسب؟ تقول الأصل عدم الانتساب. وجاء بمثال الفرسية: المرأة، أرجو التوجه، قبل أن تخلق ما كانت لها حالة حتى نقول ولدت قرشية أو غير قرشية، ليست القرشية وعدم القرشية من الصفات العارضة على الشيء بعد الوجود كالبياض والسواد، الصفات العارضة على الشيء بعد الوجود يمكن أن نقول هل اتصف بها أو ما اتصف بها، لها حالة سابقة أو ليست لها حالة سابقة. أما كون المرأة قرشية أو غير قرشية، هذا ليس من الأوصاف العارضة، إذا وجدت من نسل قرشي كانت قرشية، هذا يقاربها في الوجود، وإذا وجدت من نسل غير قرشي لا تكون قرشية، فإذا ليس لنا هنا حالة سابقة حتى نقول نلحظها بتلك اللحظات. فالمرأة في الحال في لحاظها في العدم الأزلي، نقول هذه المرأة في العدم الأزلي قبل خلقها ووجودها، هل كانت متصفة بالقرشية؟ نقول كلا، يعني لا، ما كانت متصفة بهذه الصفة، فإذا لم تكن متصفة بهذه الصفة تبقى تحت عموم العام لاستصحاب العدم الأزلي. واضح؟ هل استصحاب العدم الأزلي صحيح؟ ليس بصحيح، فيه تأمل أو كذا، له مجال آخر، نحن نقرأ الكتاب شيئا بعد شيء. إيقاظ لا يخفى أن الباقية تحت العام، والعامجة خصص بعد تخصيصه، أي العام ما هو الذي يبقى تحته بعد تخصيصه، أي العام بالمنفصل، يعني بالمخصص المنفصل، أو كالاستثنائي من المتصل، اكتبوا هذه العبارة لا بأس بها، أو كالاستثناء من المتصل، كأنه يريد أن يقسم المخصص المتصل إلى قسمين، أو كالاستثناء من المتصل وهو فيما كان المخصص المتصل بلسان الإخراج للتوصيف، بلسان الإخراج للتوصيف كالاستثناء والشرط والغاية، فالاستثناء كأكرم العلماء، فالاستثناء كما قال الأعلام كأكرم العلماء إلا أن يقبلوا على الدنيا، إلا أن يقبلوا على الدنيا. هنا أرد التوجه، أكرم العلماء إلا أن يقبلوا على الدنيا، هذا استثناء مولا، هذا الاستثناء لسان شنو؟ لسان إخراج، يعني كل عالم يجب إكرامه إلا عالم أقبله وتوجه إلى الدنيا، فلا يجب إكرامه لسان إخراج. بعد والغاية كأكرم العلماء إلى أن يقبلوا على الدنيا، فعندنا غاية وشلولة، والغاية من حكمها أن ما بعد الغاية يختلف عما قبل الغاية. أكرم العلماء إلى أن يقبلوا إلى الدنيا، يعني فإذا أقبلوا على الدنيا معنا لا يجب إكرامهم، سيخرجون عن الإكرام. والشر كأكرم العلماء إن لم يقبلوا على الدنيا. واضح العبارة، كل هذا اللسان لسان إخراج، دون مثل الوصف مما يوجب تعنون العام بعنوان الخاص، هذا مو إخراج بعد، هذا العام قاعد يعنونه بعنوان الخاص، كأكرم العلماء الزهاد في الدنيا، كأكرم العلماء الزهاد في الدنيا. فالعام هنا يتعنون بعنوان وجودي يوافق الخاص. واحد لحد الآن أرد التوجه لعاد، فإذا كلامنا في من؟ في العام المخصص بالمخصص المنفصل. بعد يعني إذا شفتنا بالشبهة المفتاحية، في العام المخصص بالمخصص المنفصل، وبعد وين؟ إذا شفتنا في المفتاح، فيما إذا كان الخاص كالاستثناء، يعني فيما إذا كان المخصص لسانه لسان إخراج، أقل العبارة، أو كالاستثناء من المفتاحين، لما كان الباقي بعد إخراج الفتاقي، لما كان الباقي بعد إخراج الفتاقي غير معنون بعنوان خاص وجودي، لما كان غير معنون بعنوان خاص وجودي، من بعد ما أخرجنا بتوجه، من بعد ما أخرجنا العام، من بعد ما أخرجنا الخاص، الباقي تحت العموم لم يعنون بعنوان وجودي كالعدالة، بعنوان وجودي كالعدالة، بل بكل عنوان، يعني بل الباقي تعنون بكل عنوان دون عنوان الخاص، يعني الباقي ما ندري الباقي، الخاص خرج، العالم الفاسق خرج، أما العالم الأبيض، العالم الطويل، العالم القصير، العالم الرجل، العالم المرأة، هاي كلها بعدها لم تتعنون بعنوان، بل بكل عنوان لم يكن ذاك العنوان بعنوان الخاص، يعني كل عنوان قد يتعنون به العام الباقي مثل له، إلا ما كان عنوانا خاصا كالفس، بل لم يكن ذاك العنوان بعنوان خاص أرسوجه. لما كان جواب لما كان وين هو؟ كان جواب لما كان كان كان إحراز الفرد المشتبه، كان إحراز الفرد المشتبه منه من بقية الأفراد، من بقية الأفراد بالأصل الموضوعي. الشيخ ليته هنا أعلان أنه يقول هذا الفرد بالحاظ المتقدم الذي قاله المشهور ما تمكننا أن نصله تحت العام، لكن نتمكن أن نصله تحت العام بأي لحاظ؟ بالحاظ إجراء الأصل الموضوعي وهو الاستصحاب للعدم الأزلي. شوف العبارة سوالنا شيخ سرعة، قال لما كان العام لم يتعنون بعنوان غير عنوان الخاص فبقي قابلا لأي عنوان باستثناء الخاص، فنتمكن أن نقول هذا الخاص الذي هو مشكوك الحال إذا لم تكن له حالة سابقة من علم من فسق أو عادل. نقول هل كان في الأزلي قبل الخالق موصوفا بصفة الفسق؟ كلا، نستصحب تلك الحالة. واضحة مثلا؟ أقرأ العبارة. كان إحراز الفرد المشتبه منه أي من الباقي تحت العام إذا كان مشكوكا كالقرشية، كان هذا الإحراز لتنقيح هذا الفرد وتشتيت كونه من أي المصادق بمن؟ بسبب الأصل الموضوعي، بالأصل الموضوعي يعني بسبب الأصل الموضوعي الذي هو الاستصحاب. فمثلا كيف هو الجبار؟ فمثلا من بعد أن نعين الفرد المشكوك كزيد بواسطة الأصل الموضوعي من أنه ليس بفاسق، يكون حكمه واضحا، يكون حكمه واضحا وهو وجوب الإكرام، وهو وجوب الإكرام. فبالاستصحاب للعدم الأزلي نقول هذه المرأة المشكوكة، نقول هذه المرأة المشكوكة ما اتصفت في الأزلي بالقرشية، ما اتصفت في الأزلي بالقرشية، وإذا أثبتنا عدم الاتصاف بالقرشية، وإذا أثبتنا عدم الاتصاف بالقرشية بالأصل الموضوعي دخلت حكما تحت عموم العام، دخلت حكما تحت عموم العام. وخطرت العبارة كلها أغراض. بل كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد، يقول في غالب الموارد الأفراد المشكوكة بواسطة الأصل الموضوعي وهو استصحاب العدم الأزلي نتمكن أن نصله تحت العام. ليش قال في غالب الموارد؟ لأن بعض الموارد الفرد المشكوك له حالة سابقة، والذي له حالة سابقة من علم نستصحب علمه السابق، عفوا من عدل نستصحب عدالته، من فسق نستصحب فسقه، والذي أعرف وجهه والذي له حالة سابقة يقينا زيد العالم كان فاسقا ويقينا كان عادلا يقينا، فاضطرأت عليه كل من الحالتين، فقد كان يقينا فاسقا وقد كان عادلا، لكن لا ندري أن أي الوصفين متأثر حتى يستصحب. ها هنا أيضا لا نتمكن أن نجري الاستصحاب بالعدم الأزلي. لماذا؟ لأنه يمنع من الاستصحاب الفعلي. ماذا عندنا استصحاب فعلي؟ ماذا عندنا استصحاب فعلي لفسق أو عدالة؟ نجري هذا ولا نذهب إلى استصحاب العدم الأزلي. وإذا كنا لا ندري ومترددين والحال نزم بطروي طارئ فالعدم الأزلي لا يجري في حقه. هاي هو قاعد يقول الشيخ، يقول إذا كان زيد له حالة سابقة متعينة ككونه فاسقا، فلا نذهب إلى الاستصحاب الأزلي لوجود استصحاب معمولي متداول نعرفه وهو استصحاب القسم. وإذا كان موصوفا بالعدالة، حتى لو الآن نشوف لاستصحابه بالعدالة يصل تحت حكم العدالة في العموم ويصوره يقينا، مثلا الذي يبقى مترددا لا حل لنا بالنسبة إليه، من هو؟ الذي مرت عليه حالة وهي الفسق، ومرت عليه حالة وهي العدالة، ثم شككنا في تقدم وتأخر كل من الحالتين. لو عرفنا الحالة المتأخرة لاستصحبنا، والحالة المتقدمة لا أثر لها. بعد كونه كان فاسقا وأصبح عادلا، الحالة الماضية انتهى. فإذا ترددنا ولم نعرف المتقدمة من المتأخر من الصفتين، يقول هذا المصداق الخاص أرجو توجه لا يمكن أن يجري فيه الاستصحاب، لا الاستصحاب المعروف ولا استصحاب العدم الأزلي. استصحاب العدم الأزلي كيف يجري مع كونه يقينا مرت عليه حالة الفسق أو العدالة؟ ولذا قال أرجو توجه، ولذا قال في غالب الموارد، يعني في غالب الموارد نتمكن من إجراء الاستصحاب للعدم الأزلي إلا ما شذ، اكتبوا ما شذ، كمن طرأت عليه حالتان، إلا ما شذ كمن طرأت عليه حالتان مختلفتان من عدالة وفسق، ولم ندري المتأخر منهما، ولم نعرف المتأخر منهما، فها هنا لا يمكن جريان العدم الأزلي بالنسبة إلى هذا الفرد. لتنقيح الموضوع وتشخيص المصداق بل أقرأ العبارة، كان إحراز المشتبه إلى آخر العبارة إلا ما شذ ممكنا، واحد الذي شذ هذا خارج، غير ما شذ كان إحراز الموضوع بواسطة الأصل الموضوعي ممكنا. فبذلك أرجو التوجه، فبذلك أي فبواسطة إحراز الفرد المشتبه بالأصل الموضوعي، بالأصل الموضوعي فبذلك يحكم عليه أي على المشتبه، يحكم عليه أي على المشتبه بحكم العام. فإذا حتى ولو لم نتمكن بواسطة ما قال المشهور أن نثل الفرد المشكوك تحت العام، لكن بواسطة الاستصحاب الأزلي الذي ينقح لنا الموضوع ويعين لنا هذا المصداق من بعد تعيينه بواسطة، يعني تعيين الموضوع بواسطة الاستصحاب الأزلي، يكون حكمه معلوما وهو الدخول تحت العموم. فبذلك يحكم عليه بحكم العام، وإن لم يجد التمسك به أي بعموم العام في الفرد المشكوك، وإن لم يجد التمسك به أي بعموم العام في الفرد المشكوك، بلا كلام آخر. يقول الفرد المشكوك هذا لا نتمكن أن ندخله تحت عموم العام لولا جريان الأصل الموضوعي على مسلك المصنف، على مسلك المصنف لولا جريان الأصل الموضوعي لما تمكننا أن ندخل العام، أن ندخل الفرد المشكوك تحت العموم، فأدخلناه لكن ببركة من؟ ببركة الأصل الموضوعي. صح مثلا؟ وإن لم يجد التمسك به أي بهذا الفرد المشكوك في العام بلا كلام، يعني لولا هذا الأصل الموضوعي، ضرورة أنه، ضرورة أنه ضمير شأن، ضمير شأن، قلما لم يوجد عنوان يجري فيه أي في ذلك العنوان أصل ينقح به أي بواسطة ذلك الأصل أنه أي الفرد المشتبه مما بقي تحته أي تحت العام. أرجو التوجه، يقول قلما تكون هناك حالات طارئة مختلفة لم نعلم المتقدم والمتأخر منهما، لا نتمكن بواسطة هذه الحالة أن نجري الأصل الموضوعي في فرد، في الغالب ليس في الأمور من هذا الباب، فهذا فرد نادر يمنعنا من جريان الأصل الموضوعي. وأما في غالب الموارد فنحن نتمكن الفرد المشكوك أن ننقح موضوعه بواسطة الأصل الموضوعي. أقرأ العبارة: بل ضرورته أنه ضمير شأن قلما لم يوجد عنوان يجري فيه، أي في ذلك العنوان قل عنوان من العناوين لم يجري فيه أصل المراد من أصلها الأصل الموضوعي وهو قابل عدم الأزمة، أصل ينقح به بواسطة ذلك الأصل أنه أي الفرد المشكوك مما بقي تحته. يقول لا، في الغالب هنا لنا أصول ننقح بواسطها أن هذا المشكوك من أفراد ذلك العام مما بقي تحته. الآن أصل المسألة علميا انتهى، جاء المصنف ليضرب لنا أمثلة في المقام. مثلا إذا شك أن امرأة تكون قرشية أو غيرها، شككنا، نحن نعرف حكم القرشية أنها لو رأت الدم بعد 50 يحكم ذلك الدم بالحياة، ونعرف حكم غير القرشية أنها لو رأت الدم بعد 50 حكمت عليه بأحكام استحاضة. الحكم واضح عندنا، الشك فينا في هذا المستوى أنه من أفراد القرشية أو من أفراد غيرها حتى يدخل تحت هذا الحكم أو ذاك الحكم. مثلا إذا شك أن امرأة تكون قرشية أو غيرها أو غيرها، فهي أي تلك المرأة المشكوكة، وإن كانت إذا وجدت إما قرشية أو غير قرشية. يقول القرشية ليست من الصفات كالبياض والسواد، ليست من الصفات كالعلم والجهل والإيمان والكفر والعدالة، حتى نقول هل طرأت على زيد هذه الصفات أو ما طرأت، يوجد ثم تعرض عليه هذه الأمور. فهناك إثنينية بين حيوانيته الناطقية وبين مثل هذه الصفات، يا صفات كالعلم والتقوى والقوة والضعف وما شكل هذه الأمور. هنا يمكن أن نقول زيد ما كان عالم، وجد، لأنه إذا وجد ليس بعالم. الآن شكلنا هل هو عالم أو ليس بعالم، نتمكن أن نقول ما كان عالم نستطيع عدم العلم وكلنا. أما القرشية فليست هكذا، المرأة إذا خلقت ووجدت إما من نسل قرشي فهي قرشي، وإلا فليست بقرشية. فإذا هذا الأمر لا يجري ها هنا، لا نريد أن نقول الاستصحاب المعمولي يجري ها هنا. يقول لا تتصور أن استصحابنا اليوم هو الاستصحاب الذي قرأناه سنين طويلة، هو استصحاب لعدل أزلي. ولذا قال وإن كانت أي المرأة إذا وجدت، يعني حال وجودها وليس من الوصف العارض، إما قرشية أو غيره قرشية، فلا أصل يفرز به. يقول هنا ما عندنا فرد أصل، يقول الأصل عدم القرشية، لا ما عندنا شيء الأصل عدم القرشية، مو معقول، وكما وأن الأصل عدم غير القرشية مو معقول. فلا أصل يفرز به بذلك الأصل أنها أي هذه المرأة المشكوكة قرشية أو غيرها أو غير قرشية، ما عندنا أصول هنا. شيخنا من أي طريق ومن أي قاعدة تريد أن تدخل هذه المرأة المشكوكة تحت العام أي غير القرشية؟ قال إلا أن إصالته عدم تحقق الانتساب، هاي إصالته إشارة قلنا إلى الاستصحاب وهو استصحاب العدم الأزلي، إلا أن إصالته عدم تحقق الانتساب. شو عندنا إحنا الإصالة؟ هذه المرأة في الأزلي قبل أن توجد هل كانت متصفة بالقرشية أم لا؟ الأصل عدم اتصافها في الأزلي بالقرشية، فإذا نستصحب هذا واحد مثلا. قلنا أن هذا يحتاج إلى تأمل، هكذا الصفات التي هي في صفات ذاتية أيعقل جريانها أو لا يعقل جريانها؟ على كل فلا أصل إلا أن إصالة عدم تحقق الانتساب بينها أي بين هذه المرأة المشكوكة وبين من؟ هذه المرأة في الأزل عدم انتساب لها مع قريش موجود، يعني لحظة سالبة بانتفاع الموضوع ترغمون لأنه حمل عدودي. وبين قريش يجدي هذا عدم الانتساب، يجدي أي يفيد عدم الانتساب في تنقيحي أي في تعييني الموضوع، في تعييني أنها أي المرأة ممن لا تحير إلا إلى الخمسين وعليه، فتبقى تحت عموم العام وتخرج من قريش وعندها فتبقى تحت عموم العام. العاميها كل امرأتين تردم إلى الخمسين، لأن المرأتين التي لا يكون بينها وبين قريش انتساب أيضا، المرأة الذي ما بينه وبين قريش انتساب أيضا، هاي وين حفظه؟ تحت العام. إيش قال أيضا؟ يعني أن كل مرأة علم عدم انتسابها فهي تحت العام، وكذلك كل امرأة لم يعلم انتسابها في الأزل إلى قريش فهي أيضا تحت عموم العام. هاي أيضا لأن المرأة التي لا يكون بينها وبين قريش انتساب أيضا باقية تحت ما بمعنى العام، فباقية تحت ما دل وهو العام على أن المرأتين إنما ترى الحمرة إلى خمسين. المرأة بما هي مرأة وكل مرأة بما هي مرأة ترى الدماء إلى خمسين، والخارج عن تحته هذا العموم هي القرشية، فتأمل تحرير أن فتأمل في الفارق بين الاستصحابين، الاستصحاب العادي المعمول المعروف وبين الاستصحاب الأزلي، تعرف هذه المسألة، فكأن الشيخ يراها صحيحة خلافا حسب الظهر لكثير من الأعلام. وأرجو التأمل في كلمة قلنا بالأمس أن القضايا الشخصية الخارجية لا تعطي حكما وإطارا عاما بطبيعة من القضايا، فهي ليست بقضية حقيقية. كلمة قريش كالأكراد كأهل العراق مسألة طرحت على موضوع معين في إطار خاص مكاني وزماني لقبيلة وقعت في الحجاز، فهي للإشارة إلى المرأة التي تكون في البلاد الحارة، التي تكون في البلاد الحارة معمولا يسرح إليها الحياة ويبقى طويلا معها الحياة بخلاف البلاد الباردة. فالقرشية والنبطية أيضا وردت الروايات، فالقرشية والنبطية ليست بيانا لحقيقة النساء، وإنما كان بيانا لمصداق من النساء، أي للإشارة إلى أن المرأة التي تكون في البلاد الحارة إذا رأت الدم أكثر من المتداول المعروف ليس بغريب، فهو إشارة إلى بيان المصداق للمرأة التي تكون في البلاد الحارة، وليس مثل هذه الكلمات وهي القضايا الشخصية لبيان حقيقة النساء حتى نقول النساء تقسم إلى قسمين، نساء عامة ونساء قريش، وكأن الله خلق قريش بكيفية أخرى، هذا بعيد كل البعد. بل المراد أؤكد مرة ثانية إشارة إلى من؟ إشارة إلى الأجواء المكانية والزمانية، فقريش والنبطية مصر والحجاز مثال للإمرأة التي تولد في البلاد الحارة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.